بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فننتقل إلى فن آخر من فنون العلم، وهو القواعد الفقهية. تعريف أو في دراسة القواعد الفقهية. القواعد الفقهية كما عرفها العلم هي أصل فقهي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة. تعريف القاعدة الفقهية. قبل تعريف القاعدة الفقهية نعرف القاعدة نفسها، لأن هذا مركب إضافي. القاعدة هي الأساس، ومنه قول تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالقاعدة هي الأساس لغة، واصطلاحا كما قال الجرياني: قضية كلية منطبقة على جزئياتها. القاعدة قضية كلية منطبقة على جزئياتها. وأما القاعدة الفقهية فتعرف بأنها أصل فقهي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه. إذن التعريف يقول: القاعدة الفقهية هي أصل فقهي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه. القاعدة الفقهية يعني مثل العادة المحكمة والوسائل الأحكام والمقاصد ومشقة تجلب التيسير، الأمور ومقاصدها، هذه كلها قواعد فقهية. طيب، ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ القواعد الأصولية مثل: الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم. دي قواعد أصولية. الأمر يقتضي الوجوب، قاعدة أصولية. النهي يقتضي التحريم، قاعدة أصولية. طيب، ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ هناك فرقان ذكرهم أهل العلم بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية لا يتوصل بها إلى معرفة الحكم إلا بواسطة الدليل. يعني مثلا فرضية الصيام، الصيام فرض. طيب، هل يتوصل إلى هذا الحكم من القاعدة الأصولية وهي أمر الوجوب؟ لا، يتوصل إلى هذا الحكم بواسطة الدليل المباشر: كتب عليكم الصيام. فالقواعد الأصولية لا يتوصل بها إلى معرفة الحكم إلا بواسطة الدليل الأصولية. أما الفقهية يتوصل بها إلى معرفة الحكم مباشرة. يعني مثال ذلك: الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة فقهية. فيتوصل بهذه القاعدة الفقهية إلى معرفة الحكم، إلى أن هذا جائز، أن هذا مباح، لأنه ضرورة. طالما أنه ضرورة إذن يباح ويجوز. اليقين لا يزول بالشك، سنتيقن بالطهارة وشك في انتقاضها، هل انتقض وضوءه أم لا. إذا رجعت إلى القاعدة الفقهية تجد الحكم: اليقين لا يزول بالشك، إذن الوضوء باقي. إذن القواعد الأصولية لا يتوصل بها إلى معرفة الحكم مباشرة إلا عبر الدليل، إلا بواسطة الدليل. الفرق الثاني أن القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة والأحكام. القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة والأحكام: الأمر الوجوب، والنهي للتحريم، وهكذا. والعام يحمل على الخاص، والمطلق يحمل على المقيد. قواعد أصولية تتعلق بالأدلة، يعني هي متعلقة بالأدلة والأحكام. أما القواعد الفقهية فهي متعلقة بما يصدر من أفعال المكلفين. القواعد الفقهية متعلقة بما يصدر من أفعال المكلفين، مثل يقين لا يزول بالشك، الوسائل الأحكام والمقاصد، الضرورات تبيح المحظورات، فكلها متعلقة بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين. إذا عمل القواعد الفقهية فيما يصدر من أفعال المكلفين، وعمل القواعد الأصولية ينصب على الأدلة، الأدلة التي هي أدلة الإحكام التي تصنبط من خلالها الأحكام. بين أيدينا منظومة للقواعد الفقهية نظمها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المولود سنة 1307 هجرة. ولد عام كم؟ 1307 هجرية، وتوفى سنة 76 و300 و1000، 76 و300 و1000، يعني عاش نحو من 69 عاما، وهو من علماء نجد في القصيم، وهو الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، هو من خواص تلاميذه وخلفه في مسجده الكبير في عنيزة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وله كتب كثيرة، مؤلفات كثيرة، مثل الفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ومثل كتاب تيسير كريم الرحمن، وكتب أخرى كثيرة ألفها علامة ابن العلامة السعدي، وكتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن وغيرها من الكتب. ألف هذه المنظومة وشرحها سنة 31 و300 و1000، سنة كم؟ كما ذكر في آخر كتاب 1331 هجرية، يعني كم كان عمره حين ذاك؟ ها؟ من 7 لحد 31 كم؟ من 7 لحد يجيب الآلة؟ نعم، من 7 لحد 31 كم؟ 24 سنة. يعني ألف المنظوم وشرحه وهو ابن 24 سنة، وهذه بركة في العمر وبركة في العلم. طيب، نظم هذه المنظومة وإن شاء الله تعالى نريد أن نقرأ المنظومة ونقرأ تعليق الشيخ ونعلق على المنظومة وعلى التعليق بشيء من الإيجاز وعلى وجه من السرعة حتى نكمل إن شاء الله هذه المنظومة في خلال هذا النهار. طيب، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. البيت الأول اقرأ. اقرأ الكتاب المتمم الشرح كله. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه أجمعين. قال المصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى ورفع له ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قبل ذلك ادخل مباشرة في الحمد لله لعلي أرفقه، لا في الشرح بعده. نعم، البيت الأول وشرحنا. قال الحمد لله لعلي الأرفق ودافع الأشياء والمفتش. أما الحمد فهو الثناء على الله في صفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم ذم اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى، ولا في صفاته صفة نقص معين، بل هي صفات كاملة من جميع القلوب. وهو تعالى كريم الأفعال، لأن أفعاله لا ترق بين العبد والإحسان، وهو محمود على هذا وعلى هذا، فله أتم حمد وأكمل. إذن الحمد هو الثناء على الله بصفات كماله، فمرنا الحمد هو الثناء على الله بصفات كماله. والله هو المألوف المعبود الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، أن يؤله الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك فيه شيئا لكمال حمده. نعم، العليم الذي له العلو الدائم المطلق في جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو البصر. مر معنا في دروس عقيده ان العلي من اسماء الله تعالى يدل على العلو بمعانيه كافه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. الأرفقي اي الرفيق في افعاله، فافعاله كلها رفق على غايه المصالح والحكمه، وقد أظهر من حاله لعباده من آثار رزقه ما يستدلون به على كماله وجمال حكمته ورزقه، كما في خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، وكذلك خلق الإنسان والحيوانات والنبات على اختلاف أنواعه، يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل مع قدرته على تكميلها في لحظة، ولكنه رفيق حكيم. الله تعالى رفيق يحب الرفق، من أسمائه الرفيق، والأرفق أبعد تفضيل من الرفيق، الرفيق والأرفق، فالله تعالى هو الأرفق، ومن رفقه أنه خلق خلقه على ما تقضي حكمته في أطوار وفي مراحل، ولو شاء أن يخلقهم دفعة واحدة لخلقهم، إنما خلقهم شيئا فشيئا على ما تقضي حكمته، وهذا من رفقه سبحانه وتعالى. فمن رزقه وحكمته تطير ما في هذه الأقوار فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين، ولكن حكمته ترتبط بقاءهم على ضلالهم عبدا منه تعالى ليس ظلما، لأن إعطاء الإيمان والهدى محو فضله، فإذا منعه أحد لم يعد ظالما، لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم. إذا كان أصلا غير قابل لهداية ورافض هداية، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم رفضوا الهداية فعاقبهم الله تعالى وحرمهم منها لأنهم أبوها. فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر، ولا ينافي بعضنا بعضا. ومن فهم هذا الأمر العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته، ونزل كل اسم من أسماء الله في محله اللائق به. نعم. وقولي وجامع الأشياء والمفرق أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والثواب والبياض والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات. كل هذا ضال عن كمال قدرته وحكمته ووضع الأشياء مواضيع اللائقة بها، والله أعلم. جامع الأشياء وفرق، جمع الأشياء وفرقها على ما تقضي حكمته. نعم. جمع الأشياء كلها في كونها مخلوقة، وأيضا فرقها في صفاتها، فهذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وذاك أسود وهذا حسن وذاك قبيح وهكذا، جمع الأشياء وفرقها، فرقها في أوصافها وفي أحوالها. نعم. قوله هذا أيضا واضح، فالله تعالى ذو نعم واسعة غزيرة، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وكذلك له حكم باهرة كثيرة، بل كل فعل من أفعاله صادر عن حكمة، كل فعل من أفعال الله جل وعلا صادر عن حكمة، ولله الحجة البالغة وله الحكمة في كل شيء، والحكم الباهرة الكثيرة. فما خلق الله تعالى شيئا عبثا، ما خلق شيئا عبثا ولا لهوا ولا باطلا. نعم. بعده ثم الصلاة. ثم الصلاة مع سلام هنا العين تسكن للوزن، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول قرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الهادي وغالب المصائب. مر معنى أن الصلاة على رسول الله هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى، والسلام هو دفع الآفات والشرور عنه، دفع الآفات والشرور يعني التسليم، الصلاة والسلام يعني التسليم، السلام من الآفات والشرور على الرسول، والرسول من أوحي إليه بشرع أمر تبليغه، هذا على التعريف السائد. نعم، الرسول أوحي إليه بشرع أمر تبليغه، وبعث في قوم مخالفين، بعث في قوم مخالفين، والنبي من جاء لتقرير شرع رسول قبله، من جاء لتقرير شرع رسول قبله وبعث في قوم موافقين. نعم. والخاتم أي الذي ختم الله به النبوة والرسالة، خاتم النبيين، الخاتم والخاتم. الخاتم اسم آلة، خاتم والخاتم اسم فاعل يعني الذي ختم، الذي ختم، الخاتم الذي ختم النبيين، والخاتم الذي كان في آخرهم على الرسول. قريش نسبة لقريش، قبيلة معروفة، قبيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسبة لجده قريش. على الرسول قرشي الخاتم، وآله آله أتباعه على دينه، آله أتباعه على دينه من قرابته ومن غير قرابته. وأحيانا يطلق الآل على الأقارب، على المؤمنين من أقاربه عليه الصلاة والسلام، أهل بيتهم بنو العباس، بنو المطلب، بنو عبد المطلب وبنو المطلب ابن عبد مناف، بنو هاشم وبنو المطلب ابن عبد مناف، من آمن منهم كل هؤلاء من آل بيته، وأزواجه من آلهم، وصحبه صحب جمع صاحب، مثل الركب جمع راكب، الصحب صحابة. والصحابي مر معنا تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. الحائزي مراتب الفخار، يعني الذين حازوا مراتب الفخار في الدنيا والآخرة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اعلم اعلمني أن أفضل من علمني ذي شك عنك والنعم عاصم، ويكتم الحق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. من أفضل المنن أو أفضل المنن العلم النافع الذي يزول به، تزول به الشكوك والشبهات والشهوات. الشك يعني الشبهات، والدرن الشهوات. علم يزول به، تزول به الشبهات وكذلك الشهوات. علم يزيل الشك عنك والدرن. فالشك هو الشبهات التي تعرض على القلب، الشبهات، وكذلك الشهوات هي من الدرن وهي من أمراض القلوب. فالعلم يكفي ويشفي بإذن الله من ذلك كله، ويكشف الحق لذي القلوب، لذي القلوب يعني لهذه القلوب، في اسم إشارة، يكشف الحق لذي القلوب يعني لهذه القلوب، يريها الحق ويوصل عبد إلى المطلوب. والله تعالى ويوصل إلى الله جل وعلا بالعلم، بالعلم النافع، كما قال العلم بالعلم واليقين أو بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالعلم واليقين. طيب وأنا ذكر، طيب قال تعالى وجعلنا منهم أئمة أخرى، قال تعالى نعم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما قرروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. فدرجات اليقين ثلاث، كل واحدة أعلى من الأخرى، علم اليقين وعلم اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين في الدنيا كعلمنا الآن في الجنة والنار، وعلم اليقين إذا ورد الناس في القيامة غلبت الجنة للمتقين وبردت الجحيم للغاوين فرأوهما قبل الدخول، وحق اليقين إذا دخلوهما. نعم. إذا يقين درجة ثلاثة، كل واحد أعلى من أخرى، علم اليقين وأعلى منه علم اليقين، وأعلم ذلك حق اليقين. فلهذا قال المؤلف فاحرص، فلهذا قل فاحرص على فهمك من قواعده جامعة المسالك الشواذي، فتتقي في العلم خير المتقى، وتتقي سبل الذي قد وفقه. وهذه قواعد ومنصورة من كل أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع رضوانه والذل. معرفة القواعد تسهل فهم المسائل، لأن القواعد تجمع جزئيات كثيرة، القاعدة تجمع جزئيات كثيرة في طياتها، فإذا عرفت القاعدة عرفت تلك الجزئيات والتفاصيل. فالقواعد تسهل فهم المسائل، جامعة المسائل الشواردي، فترتقي في العلم خير مرتقى، يعني تعلو وتسمو في طلب العلم إلى علاه، وتختفي السبل الذي قد وفقه، يعني تكون سائرا على طريق، على طريق الموفقين في العلم. ثم ذكر قال هذه قواعد نظمتها، وهنا قواعد بالتنوين لضرورة الشعر، وإلى أصلها قواعد، وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، وهذا من اعترافي بالفضل لأهل العلم، والعلماء يستفيد بعضهم من بعض، لا يوجد أحد تعلم العلم هكذا بنفسه دون أن يستفيد من غيره، سواء كان مشافهة أو قراءة، لا يوجد إنسان صار عالما هكذا بدون أن يستفيد من غيره، لا بد أن يستفيد اللاحق بالسابق، لا بد إما أن يقرأ كتب من قبله قراءة أو تتلمذا، هذه سنة في العلم الشرعي، فلا يتعلم إنسان هكذا بمفرده، يستحيل، فلا بد من التعلم وتتلمذ. من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني نظمها من كتب أهل العلم، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه وبره، وهذا من البر والصلة أن يذكر العالم من سلفه بالجميل ولا يذكره بالقبيح، هذا من الأدب، من أدب الراقي. فالمؤلف هنا لما ذكر هذه القواعد ترحم وترضى ودعا للعلماء الذين سبقوه، فقال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه وبرنا. إذن هذا من أدب المؤلف ومن بره بالعلماء الذين سبقوا. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم أن يكون محسنا للظن بالعلماء الذين قبله، وأن يكون وفيا لأهل العلم الذين سبقوا. ثم انتقل إلى تلك القواعد فقال كيف لهذه القلوب، ما في إشكال، ما في إشكال، ويكشف الحق لذي القلوب، يعني لهذه القلوب، يعني قلوب المؤمنين وقلوب الذين سلكوا طريق العلم، مفهوم؟ نعم. لا ما إشكال، قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هذا الكتاب، هذه القلوب، يعني يكشف الحق لهذه القلوب، يعني قلوب المخاطبين، لأنه قال اعلم هديت أن أفضل من علما يزيل الشك عنك والدرن، هو يخاطب طالب العلم أو طلاب العلم، وذكر من فضائل العلم أنه يكشف الحق لذي القلوب، يعني قلب طالب العلم هو يخاطب طلاب العلم في البيت السابق، اعلم هديت الرشدة، هديت أن أفضل من علما يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، يعني قلوب المخاطب وغيره. نعم. نعم. صاحب؟ لا لا، ما جعله رجل من قلبين في جوفك. نعم. لرجل، وهنا لطيفة، لرجل من قلبين في جوفه، ولم يقل لامرأة، لماذا؟ لأنه قد تحمل المرأة قلبين في جوفها، متى؟ إذا كانت حاملا. نعم. يكون في جوفها قلبان، قلبها وقلب جنينها، نعم، وأحيانا ثلاثة، نعم، إذا كانوا توأم. أما الرجل فلا يمكن، نعم، الرجل، نعم، إلا إذا كان منكرا عند المتصوف، نعم. هنا طيب فصل وليتنا شرط لسائر العمل لها الصلاة والفساد للعمل. طيب قبل ذلك نذكر القواعد الكلية الخمسة. القواعد الكلية الخمسة ما هي؟ هي خمس قواعد. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها للأولى، وستأتي إن شاء الله في ثنايا هذه المنظومة، لكن نأخذها إجمالا. الثاني العادة محكمة، العادة محكمة، لأن القاعدة كلية. ثالثا المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. نعم. التي بعدها لا ضر ولا ضرار، الرابعة لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الخامسة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. طيب نبدأ بالقاعدة الأولى قال النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. هذا معنى قول أمور بمقاصدها. نعم اقرأ النية. اقرأ النية. نعم والنية ونيتنا. لا لا النية شرط. لا النية مكتوب نيتنا. لا لا النية عموما كده في الكتاب النية وش ونيتنا شرط لسير العمل. لا لا لا النية عموما النية صحاك. هذه طبعا محققة أضبط من هذه. هذه طبعا أين طبعا طبعا لا لا النية. نعم بس اقرأ. والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. وللنية مرتبتان، الأولى تمييز العادة عن العبادة، والثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. تمييز العادة من العبادة كما ذكر هنا الشارح رحمه الله، فيميز ترك الطعام والشراب بنية الصوم أو ترك الطعام والشراب بنية أخرى بأي نية من النوايا الأخرى. الثاني تمييز العبادات بعضها من بعض، فنميز الفرض من النفل، يميز صوم قضاء رمضان عن صوم النافلة، أو صوم يوم عرفة عن صوم نافلة أخرى من النوافل. يميز العبادة بعضها عن بعض. يميز الحج الواجب حج إسامة عن حج التنفل وهكذا. فالنية بها التمييز للأعمال، ثم بها الصلاح والفساد للعمل. فإذا كانت النية خالصة صالحة صح العمل، وإلا فلا. إذن النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. طيب اقرأ. قال في أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها. قال في أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها كالصلاة فرضها ونفلها، والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة فرض الكل ونفله، والأراضي والهدي والبذور والشفارات والجهاد والعبد والتدبير. نعم العتق والتدبير. التدبير ما هو التدبير؟ المدبر ما هو؟ مش كاتب إذا علق عتقه بموت سيده، الذي يعلق عتقه بموت سيده يقال العبد المدبر، يعني يقول له سيده إذا أنا مت فأنت حر، فهذا يسمى هذا المدبر العبد أو عتق المدبر. هنا ويقال بل يدي هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها كالأكل والشرب والنوم وابتسام المال والنكاح والوقف فيه. وفي الأمل إذا فقد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تأثير الأمة. حتى المباحات إذا نوى الإنسان بها القربة إلى الله والاستعانة بذلك على طاعة الله فتأخذ حكم العبادة. إني أرجو من نومتي ما أرجو من قومتي كما قال معاذ بن جبل. نعم هنا وهنا معنى وهذا معنى ينبغي التنبه له، فذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان، أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه. الذي يخاطب به الإنسان أحد أمرين، إما أمر مقصود فعله أو أمر مقصود تركه، الواجبات أو المأمورات أو المنهيات، إما مأمور وإما منهي أو محظور. فالأول فأما المأمور به فلا بد به من النية، فهي شرط لصحته وحصول ثوابه كالصلاة ونحوها. لا بد في المأمور به من النية، النية مأمور بها لا بد فيها من النية، أن تنوي الصلاة وأن تنوي الصيام وأن تنوي الحج، كل هذا لا بد منها. والنية محلها القلب طبعا، محلها القلب. نعم. وأما ما يسر صرفه فإزالة النجاسة الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة. هذا ما يقصد تركه، ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب، فلو زالت النجاسة من الثوب بدون نية أجزأت. لو الإنسان كان في ثوبه نجاسة وغسله غسل الثوب بدون نية إزالة النجاسة وزالت النجاسة قبل المقصود، فلا يشترط له أن ينوي إزالة النجاسة، فلو زالت بدون نية صحتنا في الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة، أيضا لابد أن يؤدي الدين الواجب. هذا ليس بواضح، أداء الديون واجبة هذا مثال فيه شيء من النظر، يعني الدين لابد أن يؤديه الإنسان، وإذا أداه لا شك أنه يكون ناويا. بكل شيء الصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل زالت، نعم، وزال حكمها. أي نعم، بالصابون بالبخار بأي شيء، إذا طهر الثوب بالشمس أو طهر مثلا بالتراب أو طهر بالماء أو طهر بالبخار غسيل الجاف وغير ذلك أجزأ، نعم، على الصحيح. لا يشترط الماء، يشترط زوال النجاسة عينها وأثرها. الديون واجب هذا مثال غير واضح، نعم. اقرأ. فأما براءة الذمة من النجاسة والديون فلا يشترط لها نية إبراء الذمة ولو لم ينوي. يعني معنى كلام المؤلف هنا إذا لم ينوي إبراء الذمة تبرأ الذمة. لو أعطى إنسان مثلا مالا، زيد أقرض عمرا 1000 جنيهات، فأهدى عمر أو أعطى عمر زيد 1000 جنيهات أعطاها له ولم ينوي بها قضاء الدين، فأخذها زيد على أنها لقضاء دينه أسقط عنه مالا، وإن لم ينوي يعطي مثلا هدية ويعطيه كذا فيأخذها وينوي بها سداد دين، يقول والف هنا برئ ذمة هنا. نعم لا يجزي ولا حرج في ذلك، كما في حديث أبي قتادة، نعم، قال صلي وعليه وعلي ديناران، نعم، صلي وعليه ديناران، رجل توفي وعليه ديناران فلم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو قتادة صلي عليه وعلي الديناران فأدى عنه الدينارين. إذا لم ينوي هو كان يؤديها غيره، مثلا يمكن توضيح المثال، لو أداها غيره، لو كان لإنسان دين على إنسان فقام آخر فسدد عنه هذا الدين، طبعا هو لم ينوي لأنه ليس هو المسدد أو هو الذي قام بدفع المال، أبرد أو أبرع عنه بلا ذمته هنا. هذا معنى الكلام، يعني لو سدد عنك الدين غيرك بلا ذمتك، نعم، وإن لم تنوي أنت، نعم. وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله عز وجل. لو إنسان غسل ثيابه وطهرها لنية الصلاة ليكون طاهرا وثيابك طاهر ليصلي بثياب طاهرة يؤجر على هذه النية، نعم، يؤجر على هذه النية، نعم. بعده الدين مبني على المصالح في جلبها والبغي في قدره. نعم، الدين مبني على المصالح كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، حيثما وجد الشرع فثم المصلحة، حيثما وجد الشرع فثم المصلحة، فالله تعالى أصلح أحوال العباد بهذا الدين، أصلح أحوالهم بهذا الدين. فالدين مبني على المصالح، على مصالح العباد في دينهم ودنياهم، فما من أمر ولا نهي إلا وللناس فيه مصلحة، لهم فيه مصلحة. كذلك كل مفسدة تعود على الناس في دينهم ودنياهم حرمها الشارع، فالدين مبني على المصالح في جلبها والدرء لقبائح أي المفاسد، ابتداء بالشرك بالله تعالى أعظم القبائح، وابتداء بالتوحيد وهو أعظم المصالح. فالتوحيد وما دونه أمر الشرع به، والشرك وما دونه حرمه الشارع. نعم. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء لقباحها، يدخل في ذلك العقود المحرمة لأن فيها إضرار وفيها مفاسد، والأنكحة الفاسدة والخبائث من الأطعمة والأشربة كلها حرمها الشارع، فأباح الله الطيبات وحرم الخبائث، أباح الطيبات وحرم الخبائث. نعم هنا يقرأ: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. إن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا مصلحة إنسان دخل المسجد وصلى نافلة أو تحية المسجد وقيمت الصلاة، هنا ازدحمت مصلحتان، أيهما يقدم؟ يقدم الأعلى من المصالح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى أو يقدم الأعلى من المصالح. ولو كان عنده مال وعليه دين ويريد أن يتصدق، ماذا يفعل؟ يقضي دينه، أولى له أن يقضي الدين من أن يتصدق على المسكينات. كذلك لو كان عليه قضاء وصيام، هل أولى أن يقضي الصيام أم يصوم صيام النفل؟ يقدم صيام الفرض أو القضاء. نعم. ولهذا قال ابن حجر في فتح الباري: قال بعض الأكابر: من شغله النفل، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، من شغله النفل، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، لأن الفرض مقدم على النفل فيعذر بذلك، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. سينشغل بالنافلة ويترك الواجب، يترك الفرض، هذا لا يصح. نعم. فيقدم الواجب على المستحب، يقدم الفرض على التطوع. وتقدم الصدقة على الأقارب على الصدقة على الأبائد. لو كان سأل له أقارب يتصدق على الأقارب، يقدمهم على من؟ على الأبائد. نعم. كذلك يقدم ما هو متعدي على ما هو قاصر، فالنفع المتعدي كنشر العلم واتباع الجنائز وعادة المريض يقدم على العبادة أو القربة غير متعدية كصلاة النافلة وتلاوة القرآن، أولى من ذلك النفع المتعدي. هنا سيأتي إن شاء الله. نعم. بعده قال: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذا ازدحمت مفسدتان ولا خيار للعبد إما هذه وإما هذه، يرتكب الأدنى. مثلا في سفر مضطر إلى أن يأكل ميتة، كونه يموت هذه مفسدة، كونه يأكل ميتة هذه مفسدة، لكن هذه أخف، فيرتكب الأدنى من المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد، يأكل الميتة. نعم. يأكل الميتة. نعم. لأن هذا أخف من تلك المفسدة العموها إزهاق النفس. نعم. طيب، أيضا ذكر هنا في الأمثلة يقدم الأكل من المشتبع على الحرام الخالص. لو كان إنسان له بينه عنده طعامان، طعام مشتبه بين حلال وحرام وطعام من حرام خالص، يقدم ما كان مشتبها على ما كان خالصا في الحرمة. هنا ثم قال: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر ناب هو تعسير. ومن قواعد الشريعة التيسير، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر في كل أمر ناب هو تعسير. يعني إذا وقعت المشقة، إذا وقع الحرج رفع التكليف، لقول تعالى: ما جعل الله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فحيثما كانت المشقة فإنها تجلب التيسير، وهذه المشقة ليست أمرا مفتوحا مطلقا، كل ما رأى المشقة يقول ينتقل التيسير، بعض المسلمين يتوسع فيرى ما ليس بمشقة مشقة، لا، المشقة التي يجمع على كونها مشقة كإنسان مريض، مريض مرضا لا يستطيع معه الصيام هنا يفطر، هذه مشقة يفطر. كذلك المسافر إذا شق على السفر لو رخصة الفطر، فهذه مشقة جلبت التيسير، إما بإسقاط الحكم كله أو تخفيفه، إما بإسقاط الحكم عنه كله أو تخفيفه وتسهيله. نعم نعم. له أن يفطر كذلك لأنه مرض مطلق، طالما أنه مريض مثلا مصاب بالزكام، عنده نزلة أو عنده صداع أو عنده حمى مثلا خفيفة كذا ممكن تنزل، له أن يفطر نعم، لأنه مرض مطلق نعم. لكن أولى له إن كان لا يؤثر مع الصيام يفطر. والعلماء فرقوا في ضابط المرض، المرض الذي يرخص به الفطر، قالوا المرض الذي يشق معه الصيام يؤثر مع الصيام، الحمى أحيانا الزكام يتعب الإنسان، لأن زكام شديد مرض يتعب يحتاج إلى أن يتناول بعض المعدات المسكنات. لكن هناك أمراض الصيام يفيد فيها مثل تلبك الأمعاء، تلبك القولون، بعض الأمراض الصيام يساعد في علاجها، هذا يصوم لأن الصوم صار علاجا له لا يضره بل ينفعه، يعني هو أولى بالصيام من غيره، فيكون الصيام علاجا له فهذا يصوم. مثل تلبك القولون والأمراض التي تنتاب المعدة والبطن وبعض الإمساكات وبعضها، الصيام يخفف على المعدة وعلى جوف المريض فهذا يصوم، بل هذا ينصح الطبيب بالصيام. فمن كان كذلك فإن هذا يجب عليه أن يصوم، لا يقول أن مريض لأن مرضه بسبب عدم الصيام، يعني سبب مرضه أنه لا يصوم فيصومنا هنا أنه يأكل كثيرا. من كان بعض أهل العلم كابن سيرين وغيره أجازوا الفطر لأي مرض حتى وجع الإصبع، حتى وجع الإصبع إنسان أصابه أو أصابه جرح في إصبعه يفطر لذلك، هذا قول. لكن الصواب أن المرض هو المرض الذي يشق معه الصيام. إذا من قواعد الشريعة المشقة تيل بالتيسير، المشقة تيل بالتيسير. طيب ممكن ننقل هذه الأبيات التي ذكرها بعض الشافعية في القواعد الخمسة، قال خمس مقررة قواعد مذهب، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا. ضرر يزال، ضرر يزال، وعادة قد حكمت، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية أخلص إن أردت أجورا، والنية أخلص إن أردت أجورا. هذه خمس قواعد، الضرر يزال والعادة محكمة والمشقة تجلب التيسير واليقين لا يزول بالشك والأمور من قاصدها، النية أخلص إن أردت أجورا. نعم عيدها مرة واحدة وأخيرة. قال خمس مقررة قواعد مذهب، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا، للشافعي فكن بهن خبيرا. ضرر يزال وعادة قد حكمت، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية أخلص إن أردت أجورا، والنية أخلص إن أردت أجورا. هذه القواعد الخمسة. سيأتي إن شاء الله، سيأتي نعم، كله سيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك من شق على استعمال الماء انتقل إلى التيمم، انتقل إلى التيمم، ومن كان في سفر قصر الصلاة وجمع بين الصلاتين، ومن كان كذلك مريضا وإن كان مقيما له أن يجمع بين الصلاتين. نعم. ثم قال رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز، سنعجز عن الصلاة قائما لا يجب عليه يصلي قاعدا، عجز عن الصلاة قاعدا يصلي على جنب. وليس هناك محرم مع الاضطرار، إنسان مثلا غصة بعظم في حلقه وبجواره خمر ليس بجواره ماء لينزل هذا العظم فربما اختنق ومات، يتناول هذا الخمر ليزيل هذا العظم أو هذه الشوكة من حرقه. أو إنسان في سفر في صحراء فقد الطعام وجد الميتة يأكل الميتة، هذا حرام يزول مع الضرورة. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، إذن لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، ولا حرام مع الضرورة. والحرام على نوعين: محرم لغاية ومحرم لوسيلة، أو بتعبير آخر محرم لذاته أو محرم لغيره. محرم لذاته ما كان حراما لذاته، ما كان حراما لذاته فهذا الحاجة لا تبيحه، كالزنا والشرك، الزنا والشرك. نعم، حرام لذاته الحاجة لا تبيحه، الحاجة لا تبيحه، يعني لا يجوز. فلا يقال الإنسان إذا احتاج إلى الزنا يجوز له أبدا، الحاجة لا تبيحه إطلاقا. ما كان حراما لغيره أو كان وسيلة فهذا لا تبيحه الحاجة، مثل النظر، النظر إلى النساء حرام، حرام، حرام لأنه وسيلة إلى الزنا إلى محرم أكبر. لكن هذا إذا دعت إليه الحاجة يجوز، كالنظر إلى مخطوبة، كالنظر إلى المخطوبة، نعم، ونظر القاضي إلى المرأة عند الشهادة وغيرها يجوز، نعم، تبيحه الحاجة، نعم. إذن المحرم إذا كان محرما لذاته أو لغاية فهذا لا تبيحه الحاجة مطلقا. إذا كان حراما لغيره أو كان وسيلة، حرم لكونه وسيلة إلى حرام، فهذا تبيح الحاجة، كالنظر حرام فيه لأنه وسيلة إلى الزنا، ولكن يباح عند الحاجة وهي النظر إلى مخطوبنا. نعم، كيف إذا كان، إذا كان مكره يأتي كلاما يكره إن شاء الله، كله سيأتي كلاما. ولهذا قال: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم، الذي تبيح الضرورة، هذه قاعدة، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فالذي أبيح مع الضرورة يكون بقدر هذه الضرورة. فمثلا إنسان في صحراء، في صحراء وشارف الهلاك من الجوع وجد ميتة، يأكل من هذه الميتة بقدر ما يذهب عنه سقب الجوع، ولا يتوسع، يأتي بالشواء على الصاج وعلى الفحم ويسلق وشوربة وكذا، يتوسع في الميتة لا يجوز، نعم، بقدر الضرورة يأكل من الميتة بقدر ما يبقي على قيد الحياة، لكن لا يتوسع في هذه الضرورة. نعم، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاج الضرورة، إذا أكل بقدر ما يبقيه حيا يكفي، لا يجوز أن يأكل أكثر من ذلك، ما يأكل أكثر من كذا، فلا يتوسع في الأكل ويتوسع في الطبخ ويشوي ويقلي ويحمر نعم، هذا لا يجوز، فلا يزيد على ما تحتاجه الضرورة. الضرورة يترتب عليها، يترتب على الضرورة بقاء النفس، بقاء النفس يترتب عليها بقاء النفس، ضرورة ضرورة لحياة الإنسان. أما الحاجة فهي ما يحتاج الإنسان مما لا تتعلق أو تتلف نفسه بفقده. الحاجة كحاجة الإنسان إلى الزواج، هذه حاجة، حاجة إلى الزواج، فهذه الحاجة الإنسان لا يموت إذا لم يتزوج، لكنه يحتاج. فالزواج يعتبر حاجة من حاجاته، لكن الأكل والشرب ضرورة. الإنسان إذا لم يأكل ولم يشرب ربما هلك. إذا الضرورة يترتب عليها بقاء النفس، أما الحاجة فهي مما تحتاجه النفوس ولا يترتب على فواتها الهلاك. نعم الحاجات، لا لا أبدا، الضروات، الضرورة وليست الحاجة، الضرورة وليست الحاجة. نعم الحاجة غير الضرورة. نعم. ثم قال وترجع الأحكام ليقيني فلا يزيل الشك لليقيني، أو فلا يزيل الشك ليقيني، هكذا وترجع الأحكام ليقيني. وهذه معنى القاعدة التي مرت معنا، اليقين لا يزول بالشك، أو الشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين. فمتى ما تشكك الإنسان، شك الإنسان في شيء رجع الأصل، تيقن من الطهارة من الوضوء وشك في انتقاضها. إذن زوال الطهارة شك، حصول الطهارة يقين، هذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، يتيقن أن الطهارة قد انتقضت. نعم نعم. لو شك في المرأة هل تزوجها، شك هل المرأة تزوجها أو لم يتزوجها. نعم. طيب هل تكون زوجة له أم لا تكون؟ لا تكون، لأن الأصل العدم، الأصل عدم. لا يقول يجوز أني قد تزوجتها، لا. فلو شك هل تزوج، الأصل ما كان، ولهذا القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا هو الأصل. ولو انتقل من هذا الأصل إلا بيقين، انتقل من هذا الأصل بيقين، ولهذا قال الأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطئها استصحاب لحكم التحريم، الأصل أنه ما تزوجها. والعكس لو شك هل طلق زوجته أم لا، فالصحيح أنه لا يطلق. نعم الأصل عدم. نعم كيف إذا تسحر مدخرا؟ نعم إذا ظن أن الليل لم ينتهي، ظن أن الليل أو أن وقت ما زال في الليل وتسحر وتبين أن الفجر قد طلع، ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء، لأن هذا خطأ أخطأ. ولأن الأصل بقاء الليل. وحتى بالنهار لو ظن أن الشمس قد غابت ولم تغيب يتغيم وأفطر لا يقضي كذلك. نعم لأنه أخطأ. اليقين لا يزيل يعني الشك لا يزيل اليقين، المشكوك فيه لا يزول به المتيقن منه. فلا يزيل الشك لليقين، يزيل فعل مضارع كويس، والشك فاعل. فلا يزيل الشك لليقين يعني الشك لا يزيل اليقين، واضح؟ الشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين، يعني مسألة المتيقن منها لا يأتي الشك فيزيلها. طيب يزيل الشك يعني أن الشك لا يزيل اليقين. الفعل الشك، هل الشك يمكن يزيل اليقين؟ الجواب لا يزيل، يعني نفي، هنا فعل منفي، لا يزيل الشك اليقين، واضحنا ولا فيها شكنا؟ هنا هنا لا يزيل فعل مضارع من المعلوم، يعني شك مثلا إنسان توضأ، إذن وضوه كان باليقين، اليقين أنه توضأ، اليقين أنه توضأ، عارف توضأ جوارك موضأت توضأ، فشك هل انتقض الوضوء أم لا. إذن عندنا شك في الحدث ويقين بالطهارة، هذا الشك لا يزيل اليقين، واضح؟ هذا الشك، الشك في وقوع الحدث لا يزيل اليقين بالطهارة، ده المعنى. نعم. كذلك لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، كذلك عكسه، لو شك، لو تيقن أنه أحدث أو دخل الخلاء، تأكد أنه دخل الخلاء، لكن شك هل توضأ أم ما توضأ، فهذه الحال ماذا يحصل؟ يتوضأ، لا يقول ما دام دخلت معنا إذن توضأ، لا، يبني على أصل عدم. إذا تيقن بالحدث وشك في الطهارة يرجع إلى اليقين وهو الحدث فيتوضأ، والعكس لو تيقن بالطهارة وشك في الحدث ماذا يصنع؟ يأخذ باليقين وهو الطهارة. لو شك في عدد الركعات أو الطواف والسعي أو الرمي يبني على أقل شك، مثلا هل طاف 6 و7 يعلو 6 وطوف السابع، نعم، هل رمى 6 جمرات أو 7 جمرات، يرمي السابعة ويجعل اليقين أقل. نعم. قال ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل أصل في كل حادثة حادث عدم حتى يتحقق، كما نقول الأصل اندفاع الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك، ومن ذلك في القضاء المتهم بريء حتى تثبت إدانته، الأصل أنه بريء حتى تثبت إدانته. نعم. إذن هذا واضح، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة كلية من القاعدة الكلية الخمسة، وترجع الأحكام اليقين فلا يزيل الشك اليقين، وهذه قاعدة مفيدة جدا في دفع الوساوس، في دفع الوساوس، يعني بعض الناس ابتلى بالوسواس في الطهارة وفي الصلاة، فيشك أنه كبر ما كبر، قرأ الفاتحة ما قرأ الفاتحة، يشك أنه توضأ ما توضأ، هذه القاعدة تكفي وتشفي بإذن الله من هذا الداء وهو الوسواس، الوساوس التي تطرأ على الإنسان في مسائل الطهارة وفي الصلاة وفي المعاملات وحتى تصل إلى درجة العقيدة. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، أو الشك لا يزيل اليقيننا، فيرجع إلى اليقين. بعض الناس إذا أصيب بالوسواس يعاني معاناة شديدة، تجده يجلس الساعات الطوال في الوضوء، يغسل يده مرات ومرات ويرى أنه لم يستوعب اليد غسل، ويغسل رجله ويمسح رأسه، يغسل رأسه بدل المسح يغسله غسلا ويرى أنه لم يمسحه بعد، هذا من البلاء. نعم. هذا من الابتلاءات. نعم. ما يحكم بما تيقن به، سواء كان مريضا أو صحيحا يحكم بما تيقن به، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام شك إليها الرجل يخير إليها أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى حتى يتيقن، لو تيقن من انتقال الطهارة يذهب يتوضأ، ومن كان مصابا بالسلس، سلس البول ونحو ذلك، فهذا معذور، هذا معذور ليس واجب باقتداره، معذور يتوضأ ويصلي على حاله، ليس بإمكانه مدافعة البول يخرج بدون اختيار، كذلك المصطحابة إذا كان الدم يخرج منها كذلك تصلي على حالها، صلي وينقطع على الحصير كما جاء في الحديث. فأنا قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولهذا قال بعض أهل العلم في مسائل الطهارة أن من أتاه الوسواس وشككه في طهارته إذا وصل إلى درجة أنه يقسم ويحلف على انتقاض طهارته يذهب يتوضأ، إذا ما يحلف ما يرجع، مثلا أنت جالس في المسجد فجاءك الوسواس وقال لك وضوءك انتقض، لا تقم من مكانك أو لا تخرج من الصلاة حتى تصل إلى يقين تقسم عليه، تقول أنا أقسم أن وضوءي قد انتقض، تذهب تتوضأ، إذا لم يمكنك أن تقسم متردد وشاكي اجلس وصلنا أو لا تخرج من الصلاة حتى تصل إلى يقين الذي يمكن أن تحلف على أن وضوءك قد انتقض. هذا المبالغ على عدم مجرد الشيطان. ولهذا قال بعض السلف وعله مجاهد قال لو سال على فخذي أي البول لما قالوا الصلاة. يعني لو تخيل أن البول سال على فخذي قال لما قالوا الصلاة. وحين الشيطان يخيل الإنسان يقنعه أنه قد أحدث فيذهب فلا يجد شيئا يقنع أنه قد انتقض وضوءه فيذهب فلا يرى شيئا. وهذا من خطوات من خير الشيطان فالإنسان لا يطيعه. نعم. قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل في المياه أنها طاهرة وكذلك الأرض والثياب والحجارة أصل فيها الطهارة. المياه الأصل فيها أنها طاهرة. ولهذا جاء عن عمر أنه مر ومعه جماعة فأصاب رجلا ماء من ميزاب يصب الماء يعني سبلوغ عنده فأصاب الماء هذا أحد الناس فقال يا صاحب الميزاب ماءك طاهر أم نجس؟ فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا بينما تريه خليص هنا لا تسأل حتى ترى النجاسة حتى تراها بعينك إذا رأيت النجاسة أزلها لكن أصابك ما عرفت ماء طاهر أم ما نجس الله صلى الله عليه طاهر حتى ترى عين النجاسة ترى جرمها أو تجد ريحها أو تجد أثرها حينئذ تحكم بالنجاسة ما عدا ذلك لا تحكم. الأصل في المياه الطهارة. ولا ذكر ابن قيم والعلو أو ابن الجوزي أن بعض الناس مر بميزاب فشك هل أصابه هذا الميزاب أم لا هل أصابه هذا الماء فيذهب فيغير ثيابه ويصبه ما عرف الذي أصابته ولا ما أصابته ماذا صنع وقف تحت الميزاب حتى أصابه وذهب وغير ثيابه هنا قطع الشك. نعم قال الذي نقص هنا ولا ما نقصه بقاعين فأصبح في حيرة فوقف تحت الميزاب وأصب عليه ثم ذهب وغير ملابسه. هذا لا يصح. نعم هذا لا يصح. نعم الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأرض كذلك طاهرة والثياب أيضا طاهرة أصل فيها الطهارة الثياب حتى ترى ماذا حتى ترى فيها النجاسة. وكذلك الحجارة نعم حتى ثياب المشركين أصل فيها الطهارة إلا أن ترى فيها النجاسة. الآن الثياب تأتي من خارج من دول أهل الكتاب ومن دول من الصين من الشيوعيين وغيرها ملابس جاهزة طاهرة تلبسها وتصلي فيها مباشرة إلا أن ترى فيها النجاسة. ولو غسل إنسان احتياطا فله ذلك لكن ليس بواجب كل الملابس حتى الملابس الواردة من دول الكفر أصل خارج من المصنع. اللهم إن ملابس مستعملة إذا كانت مستعملة قد تكون فيها النجاسة وتكون ملابس يعني مخالطة قريبة من أماكن النجاسة فهذه وكانت مستعملة هذه تغسل احتياطا قد يكون فيها النجاسة قد فيها أثار نجاسة قد يكون فيها. وعموما النجاسة لا يحكم بها إلا بالتحقق منها. تنظر في هذا الثوب إنسان مثلا تارك الصلاة هذا كثير جدا على قول بأنه يكفر وليس فيها خلاف منهم من يرى كفر ومن يرى عدم كفره. ولو كان تاركا للصلاة الجحود يكفر قولا واحدا. فلو كان عنده ملابس في دولاب ملابس موجودة يسأل الأخ فالإنسان يلبسها نعم لك أن تلبسها ما رأيت فيه النجاسة تغسله وما غالب على ظنك أن فيه نجاسة أيضا تغسله. غالب على ظنك أن هذا الثوب قد يكون فيه نجاسة لأن هذا لا يصلي فربما لا يستنجي أو ربما يعني يلبس ملابسه بدون استنجاء أو استجمار فهنا تغسله. هنا إذا علمت أن هذا الشخص لا يصلي ولا يعتني بالطهارة ويدخل ملابسه الخلاء ولا يتطهر لا يستبرئ من البول فإنك تغسله لأنه لا شك أن البول سيكون قد أصابه ثوبه. هنا لكن ملابس المصنوعة الجاهزة التي جاءت لم تلبس من بعد من الكفار هل تلبس طاهر ما؟ أين؟ وحتى الثوب إذا لبس ثوبه وكان عليه نجاسة ولم تعلم بالنجاسة وصليت به فصلاتك صحيحة. لو كان الثوب فيه نجاسة ولم تعلم بها إلا بعد أن صليت، أو علمت لكنك نسيت وصليت بثوب بالنجاسة فصلاة صحيحة. والدليل حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى الصلاة قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرة فألقيتهما. وفي الدلالة من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد الصلاة، لم يرجع إلى الصلاة من أولها، إنما واصل صلاته، فقد خلع النعالين اللذين فيهما النجاسة. فلو كانت شرطا لقطع الصلاة وخلع النعالين وعاد الصلاة من جديد. نعم. فمن عالم بالنجاسة بعد الصلاة صح صلاته، ومن كان عالما بها ولكنه نسيها وصلى ناسيا بثوب فيه نجاسة أيضا صحت صلاته. هنا قال رحمه الله: والأصل في الأضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمله. الأصل في الأضاع أي الفروج واللحوم، اللحوم المذبوحة المشتبهة كالصيد، لحم الصيد وذبائح المشركين وغيرها، الأصل فيها التحريم. الأضاع أي فروج النساء الأصل فيها التحريم، فلا يجوز استباحة أضاع النساء إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين صحيح، فلا يجوز الإقدام على ذلك إلا بعقد نكاح أو بملك يمين، لأن الأصل التحريم. فالأصل في الأضاع التحريم. كذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل، يتيقن الحل أن هذه اللحوم مذبوحة ذكر عليها اسم الله أو أهل بها لله ولم يهل بها لغير الله. لكن لو كانت اللحوم قد ذبحت على غير اسم الله أو أهل بها لغير الله فهذه حرام، هذه حرام. ولكن هنا ينبغي أن يعلم أن ما ذبحه المسلم أو الكتابي يجوز، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الطعام هنا أي الذبائح، الذبائح، فهذه تجوز، تجوز بنص القرآن أصف فيها الحل. لكن الذبائح الموجودة على القبور أو الموجودة على الأضرحة، موجودة على الأنصاب أو أماكن الشرك، هذه لا تؤكل، لا تؤكل هذه الذبائح. نعم، لا تذبح لغير الله فهذه لا تؤكل. لكن الأموال، لو وجد مال على قبر أو على ضريح هل لك أن تأخذه؟ مش ضريح لقيت الصندوق فاتح جوا فيه آلاف الجنيهات، هل يجوز أخذ هذا المال؟ نعم، كيف؟ كذا يقول بالنا وزع فقراء، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم نعم أها بهنا لقيتك مثلا غويشة، جاءت امرأة خطت لها خادم بتاع ذهب في ضريح، أو خطت لها قروش، أو لقيتك صندوق مليان قروش، هل يجوز أخذه؟ طيب ممكن واحد واحد ها خلوا عنه. طيب ها المشرك على الدم والمال، ناس داعش ظهره. طيب الصواب أنه يجوز. نعم يجوز. نعم، لأن والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى كنز اللات، ذهب كان عند اللات أعطاه لي لأبي بكرة وهو من ثقيف، قال خذ هنا. فيجوز لو شريت بارحة لقيت لك قروش شيل طوالي حلال حلال لأن هذا لما أول حاجة ليس في حرز هذا ليس حرزا وليس ملكا لهذا الميت وصاحبه رماه تخلص عنه نعم نعم يجوز نعم لا حرج الآية المائدة اليوم حلكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم طعام يعني ذبائحهم عينا خطاب للجميع يعني ممكن أن يطعم يأكل من طعام لكل من طعامها يعني يجوزنا هذا التمييز ما بين التفريق ما بين الطعام والنكاح فيجوز لنا أن نأكل من طعامهم أهل الكتاب ذبح ذبيحة نصارى تأخذ الدوك كومة على لحم تشير ذلك يجوزنا كذلك يجوزنا أن نطعمهم من شنو من طعامنا لكن بالنسبة لنكاح النساء يجوز أن نتزوج منهم ولا عكس لهذا قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان فبالنسبة للطعام يجوز أن نعطيهم ويعطونه لكن بالنسبة للنكاح نتزوج منهم ولا يتزوجوا منا هنا هنا أيوة إذا كان المال قليلا لا تتبع همة صاحبه لك أن تأخذه لقيتك مثلا جنيه جنيهين خمسة جنيه عشر جنيه ما في واحد يفتش له أبيع الإعلان لعشر جنيه فتش لكن لو كان المال كثيرا لقيتك مثلا مبلغ كبير من المال فهذا تحفظه وتبحث عن صاحبه هنا فإذا غلب على ظنك أن صاحب المال لا يمكن يأتي أنت بالخيار إما تصدق بهذا المال عنه أو تنفقه على نفسك لكن إذا جاء وعرف عن ماله ترد إليه ماله لديك مثلا مليون جنيه تعرفه مثلا خمسينات عشرينات مثلا خمسمية عشر ورقات أبو خمسين خمسمية الثانية خمسة وعشرين أبو عشرين تعرف عدده تحفظه إذا لم يأتي صاحبه عرفت سألت يمين شمال جاء قاعد معك يوم يومين زمن سنة غالب على ظنك أن صاحبها لا يمكن أن يعود فلك أن تنفق على نفسك فإذا جاء إذا ظهر وقال أنا فقدت يوم كذا مبلغ كذا وفيه 20 من فئة كذا و50 من فئة كذا فتعطيه ما أخذ له الحديث ورد في عرفة حولا ثم عرفة حولا ثانيا ثلاثة سنين والمقصود والله تعالى أعلم حتى يغلب على ظنك أن صاحبه لن يأتي هنا هذا في غير نقطة الحج أما في نقطة الحج لا تؤخذ أصلا نقطة الحج تسلم لأمانات عند الأشياء الضايعة عند جهة تسلمها إياها ولا تأخذها نقطة الحج كيف؟ أعيد لا أهل الكتاب تأكل من طعامهم ولا تسأل كحال المسلم يعني لو مسلم أعطاك لحم تقول اللحم ده يعني قلت بسم الله ما قلت بسم الله إذا بحته لقول عائشة يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا حيث البخاري قال سموا الله عليه أنتم وكلوا قال في أعراب ناس مسلمين حديث في عهد الإسلام يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليهم لا فقال سموا الله عليه أنتم وكلوا ما دام مسلم أو كتابي وذبح ذبيحة تأخذ لكن إذا كان مشركا مجوسيا هندوسيا سيخيا من القاديانية من الملاحدة النصيرية فهذا لا تؤكل ذبيحتهم لأن هؤلاء أهل كفر وشرك نعم نعم أيوة طبعا لا لحم الخنزير لو جاءوا لك مسلم ما تأكله هنا نعم ما يجوز نعم أيوة ما عرفت اللحم أسأل عنه إذا ما عرفت أسأل الكلام عن اللحم الجائز اللحوم الأنعام لكن لو لحم ما عرفت اللحم هل هو لحم خنزير لحم حمار لحم غيره تسأل نعم تسأل نعم لك أن تسأل بل يجب أن تسلم. إذا كان من اللحوم لا تأكل، لكن لو كان مثلا بلح شاي بلبن غيره حلويات هذه تأكل ما تحرج، لكن الذبائح هذه إنسان لا يأكلها. نعم يجوز، نعم إلا الشرك الأكبر. نعم إلا الشرك الأكبر. طيب ننتقل إلى بعد الأصل في الأضباع واللحوم والنفس والأموال المعصومة. كذلك النفس، كل مسلم على نفسه حرام، دمه وماله وعرضه، نفسه وماله أيضا حرام، تحريمه حتى يجيء الحل. فلا يجوز أخذ ماله بغير حقه بغير حق، ولا كذلك سفك دمه، كل هذا حرام. نعم. والأصل وقوله معصوم هنا يشمل اثنين، يشمل المسلم ويشمل المعاهد، المسلم والمعاهد. نعم. فيحرم دمه وماله وعرضه، فلا يذبح إلا بحق. فإذا زار الأصل إما بردة أو زنا محصن أو قتل نفس أو نقض المعاهد عهده حل قتله، لكن يقتله من؟ وأيضا يقتل الحاكم. هذه الحدود كلها يقيمها من؟ يقيمها الحاكم، لا يقيمها أحد الناس. فلا يقبل إنسان ويرى رجلا مثلا معاهدا نقض العهد فيقتله، فيقول قتله لأنه نقض العهد، فقد لا يكون ناقض العهد. كذلك لو أن إنسان يرتد، من يقتله؟ يقتله الحاكم. إذا الحاكم ما قتله ليس لأحد أن يقتله حتى لا تصبح الحكاية فوضى، فيقتل من شاء من شاء، يقول رأيناه ارتد وقتلناه. قد لا يكون ارتدنا، قد لا يكون كذلك، فالذي يقتل هو الحاكم ليس كل أحد. نعم. بالنسبة أي نعم، حتى الذمي يعني من دخل بعقد أمان، من دخل بتأشيرة، هذه التأشيرات تعتبر عقد أمان ما دام سمح له بالدخول، إذا هو مستأمن فلا يجوز قتله لاغتيالات والتصفيات ولك هذا الجاسوس من أدراك. نعم. إذا كان جاسوس تقتله الدولة تصرفه، لكن أحد الناس ليس لهم أن يتدخلوا وأن يقعوا في هذه الاغتيالات وهذه التصفيات بدون علم. نعم. فمن دخل بتأشيرة في الأزمان المعاصرة، دخل بتأشيرة من الدولة، إذن هذا عقد، هذا مستأمن، هذا مستأمن. نعم. فلا يجوز قتله. نعم. ومن قتل معاهدا لم يلح رائحة الجنة. نعم. وإن الريح لا توجد من مسيرة 40 خريفا. نعم. طيب نعم إذا كانت دولة محاربة، لكان دولة محاربة وقتل محاربين يجوز ذلك، لكن إذا كانت دولة محاربة وقتل مواطنين أو قتل أبرياء لا يجوز هذا. لكن مثلا واحد مثلا مشى أمريكا تقتل في المسلمين، أو مثلا روسيا تقتل في المسلمين، أو غيرها من الدول الكافرة إسرائيل، وذهب هناك وأحدث نكاية في الجيش المحارب، دخل مثلا وزارة الدفاع، دخل مثلا سكنات عسكرية، دخل الجيش وقتل هناك من قتل، هذا ربما يقال فيه من الجواز. لكن يذهب ويقتل مواطنين فيهم مسلمون وفيهم غير مسلمين، فيهم كفار، فيهم محاربين، فيهم غير محاربين، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. عموما الذين يقعون في هذه الأشياء في الغالب يفتون أنفسهم بأنفسهم، لا يرجعون إلى أهل العلم الراسخين، بل يظنون أن العلماء الكبار لا يفقهون في مسائل الجهاد ومسائل النوازم، وهذا من العجب ومن السفة. حتى مرة ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في شريط قال صحيح أن الألباني وابن باز لا يستطيعون الجهاد، يعني كبر سنهم، لكن ما يعرفون أحكام الجهاد، قال هذا شيء عجيب. قال هذا ما نصه، قال صحيح الألباني وابن باز لا يقوون على الجهاد، لكن ما يعرفون أحكام الجهاد، قال هذا شيء عجيبنا. فكل هذا أشياء تأتي بفتاوى فردية، فتاوى فردية، وفي الغالب لا تجر إلا الضررنا، فالتهور لا ينفع، المسلم لا يتهور بل يكون رزينا. نعم. إذن حل قتله، ومن يقتله يقتله الحاكم، ما أي واحد يقتل من طرفنا، بل يقتل من الحاكم. قال كذلك إذا جاء إنسان جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو مالا، حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية. مثلا إنسان كسر سن إنسان، يكسر سنه، السن بالسن. نعم، السن بالسن هنا. أو يدفع الدية. كذلك إذا استدان وأبى الوفاء، استدان وجحد، استلف إنسان مال ورفض أن يرد إليه دينه، يؤخذ من ماله بالقوة ما يسدد به دينه. سواء كان هذا الدين لله، مثلا كان هذا الدين كفارة ويؤد عليه، أو كان دين لأحد من الناس، أو كان فقد الأقارب والمماليك، فمن عنده أقارب أبناء أو زوجة لا يطعمهم، يؤخذ منه بقدر ما يطعمهم، له مماليك يجيعهم ولا يؤكلهم، يؤخذ منه بالقضاء بقدر ما يكفيهم. نعم. كيف؟ نعم. الحديث فإن أخذه شطر ماله، قال الشافعي أو علق القول به على ثبوته، يعني إذا ثبت الحديث يقول به. نعم. لكن ما يذكر ترجع الحديث، فمانع الزكاة يأخذ منه المال، يأخذ منه الزكاة عنوة، الحاكم يأخذ منه الزكاة بالقوة. نعم. لكن ما زاد على ذلك تحتاج إلى بحث، يعني هل يأخذ منه زيادة على ذلك يحتاج إلى بحث. نعم. أي نعم. طيب، قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروع من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذان أصلان، الأول يتعلق بالمباحات أو العادات، الأصل في العادات الإباحة، المأكل والملبس والمشرب، هذه عادات، ماذا يلبس الناس، ماذا يأكلون، ماذا يشربون، هذه كلها عادات، الأصل فيها الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، حتى يأتي التحريم. يقول إن مثلا لبس الحرير حرام للرجال، لبس الذهب للرجال حرام، كذلك النامصة التنمص والوشم والتفلج للنساء حرام، كذلك وصل الشعر للنساء حرام، إذا اعتاد النساء أن يصلن شعرهن هذه عادة، لكن النص جاء بتحريمه فتحرم. إذن أصل في العادات الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وهو التحريم، فينقلها من الإباحة إلى ماذا؟ ينقلها من الإباحة إلى التحريم. والدليل على الإباحة العامة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأباح الله الانتفاع بكل ما في الأرض، بكل ما في الأرض ينتفع بها. نعم. قال وليس مشروع من الأمور غير الذي في الشرع المذكور، هذا فيه الرد على أهل البدع، يعني لا يشرع الأمور هنا الأمور التعبدية من أمور التي يتعبد وتقرب بها إلى الله، لقوله من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وليس مشروع من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، هنا بالتسكين، أو يكون فيه أقواء من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، يكون البيت فيه أقواء. على كل، ما احتاجه الناس من المآكل والمشارب والملابس هذه كلها مباحة إلا ما جاء فيها النص بالتحريم. كذلك العبادات الأصل فيها المنع، الأصل في العبادة المنع حتى يجيء الدليل على المشروعية، أو بدعم الآخر الأصل في العبادة التوقف، العبادة التوقيفية، توقيفية لا تقدم عليها إلا بدليلنا، لا تغنم عليه إلا بدليل. لذلك يطالب من جاء بالعبادة بالدليل، ويطالب من حرم شيئا بالدليل، الناقل عن أصله يطالب بالدليل. الأصل في العادات الإباحة، فمن حكم على عادة بالتحريم يطالب بالدليل لأنه ناقل عن أصله، يطالب بالدليل. كذلك الأصل في العبادات المنع والتوقف، فمن قال بإثبات عبادة يطالب بالدليل لهذا الأصل التوقف والمنع، فالناقل عن أصل يطالب بالدليل، الناقل عن أصل يطالب بالدليل، الناقل عن أصل الإباحة يطالب بالدليل التحريم، والناقل عن أصل المنع والتوقيف العبادة يطالب بالدليل. نعم، ولهذا من الخطأ أن تستجيب لي أن يستجيب الإنسان لي المبتدع حين يقول أين الدليل على أن هذا بدعة؟ الدليل عدم الدليل، الدليل على أن المولد بدعة عدم الدليل، هو الذي يطالب بالدليل. وحين يقول لك الدليل شنو؟ إن المولد بدعة، ولا أنت الدليل شنو؟ إن المولد جائز ومشروع. هو الذي يطالب بالدليل، فلا يطالب بالدليل من كان على الأصل، يطالب بالدليل من نقل عن الأصل، الذي ينقل عن الأصل يطالب بالدليل. نعم، ولو هذا دليلنا من السنة على أن المورد مشروع وجائز. نعم، هنا ثم قال رحمه الله: وسائل أمورك المقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل أمور كالمقاصد، وهذه قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، أو الوسائل طرق أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. مثلا الواجب صلاة الجماعة واجبة، ولا يتم هذا الواجب إلا بالمشي والانتقال إلى المسجد، إذن المشي هنا يكون واجبا، المشي إلى الصلاة يكون واجبا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والعكس، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. مثل إنسان يريد أن يشتري خمرا فيذهب إلى مكان بيع الخمر، هذا الذهاب نقله أقدامه لمكان بيع الخمر هذا محرم، لأنه أدى إلى محرم، ولأن الحرام لا يتم إلا به فيأخذ حكمه، فالمشي إلى مكان الخمر حرام. كذلك إنسان يريد أن يسافر إلى بلاد الكفر ليرتكب المعاصي والموبقات، فكل بجراء يقوم به في حرام، استخراج الجواز والتأشيرة وكرت الخدمة النظامية وكرت السفر وكرت الحمى والتأشيرات الدخول والخروج، هذه كلها يأثم عليه كلها، لأنها تؤدي إلى مقصد محرم. وبالعكس، لو سعى إلى حج بيت الله حرام أو إلى عمرة، فسعيه في هذه الجرائم كلها يؤجر عليها. فالوسائل تعطى أحكام المقاصد، تعطى أحكام المقاصد. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. إذن ما أفضى إلى الحرام حرام، وما أفضى إلى الواجب واجب، وما أدى وما كان وسيلة إلى المستحب هو مستحب. قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد، الزوائد المتممات. قال هنا قولي: واحكم بهذا الحكم للزوائد، الأشياء ثلاثة: مقاصد كالصلاة، ووسائل إليها كالوضوء والمشي، ومتممات لها كالرجوع إلى محله الذي خادمه. طيب، الذهاب إلى الصلاة يؤجر على الإنسان، لأنه وسيلة إلى الصلاة، الصلاة مقصد، ذهابك إليها وسيلة، الرجوع منها يعتبر متمما زائدا، فالرجوع المصلي إلى بيته أيضا يؤجر عليه، سنخرج من بيته ليصلي، من شاه يؤجر عليه، الصلاة هي المقصودة، فإذا رجع إلى بيته يؤجر كذلك على مرجعه، لأن هذا من المتممات. واحكم بهذا الحكم للزوائد، كذلك من قفل من الحج أو قفل رجع من العمرة أو رجع من غزو، كل ذلك يؤجر فيه، لأن هذا من الزوائد ومن المتممات. فكما أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فكذلك المتممات الأعمال تعطى أحكامها. فالذي يرجع من رحلة محرمة مرجعه يأثم عليه كذلك، يستعد للسفر إلى بلاد الفجور والخلاعة، إجراءاته التي قام بها قبل أن يذهب هذه الوسائل كلها تأخذ حكم المقصد. كذلك الزوائد، رجوعه حجزه الطائرة ورجوعه ونفقته في مرجعه، كل هذه من الزوائد ومن ثم تأخذ نفس الحكم، هذا أيضا حرمه. كل هذا مما يحرم يحرم. وسائل أحكام كالمقاصد أو وسائل أمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم من الزوائد. الزوائد هي المتممات، المتممات للمقاصد. أي نعم، تذهب وتجي وتعود، نعم، كله يدخل في الزوائد والوسائل. إذا كان زوج ماشي وما استقبل ماشي، مثلا زوج أرنب يستقبل ماشي، ماشي يقول مريض ما تقول يا شيخ، هذا ماشي يكون له نيته، له نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى. ذهب ليشرب الخمر فما وجد الخمر فرجع ونام، يأثم على ذهابه ومرجعه، يأثم لأنه ما تركها. لو ذهب وراجع نفسه ورجع يقول هذا حرام ولا ينبغي أن أقع في هذا ممكن، رجع إذا تاب ورجع تركها لله جل وعلا يؤجر على تركه، هنا يؤجر على تركه. لكن لو تركها لأنها لم توجد، ذهب ليشتري خمرا فوجدها قد نفدت، قال له كمل تعال بكره هنا، يرجع ويأثم، يأثم على ذهابه وعلى مرجعه. الهم هو حديث النفس فقط، أن يحدث نفسه دون أن فرق بين الهم وبين العزيمة. الهم هو الخاطر الذي يجول في الذهن، هذا الهم. لكن العزيمة سن يعزم على يفعل، يعزم على أن يرتكب المعصية فلانية، لكنه تحول الأسباب بينه وبينه، هذا يأثم. كفي حديث أبي كبشة، كحديث أبي كبشة عن ماري الدنيا لأربعة نفر، قال الرابي ورجل لم يرزقه الله علما ولا مالا، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، أي في السوق، قال فهو بين يده فوزرهما سواء. نعم شيخ، نعم. النذر مكروه الوفاء به واجب، نعم. ايوه القاعده، النذر مكروه الوفاء به واجب. النذر كره لاسباب، اولا النذر المكروه هو النذر المعلق، هذا هو المكروه، هذا هو المكروه، ان يقول الانسان ان شفى الله مريضي اتصدى بكذا، لانه كانه يتعامل بالمقابل، هذا هو المكروه. فلما قال نذر نذران، نذر مطلق ونذر مقيد، المكروه هو المقيد، اما المطلق فيجوز ان يقول لله علي ان اصوم ثلاث ايام بدون سبب، هذا الوفاء به واجب. ويمدح من وفى بالنذر. ولماذا كره النذر المقيد؟ لانه كانه تعامل بنوع من البخل، يعني يقول ان لم تفعل لي كذا يا رب لا اصوم ولا اتصدق. لكن الذي يبتدع النذر هكذا يتقرب الى الله تعالى بالنذر، يتقرب له بالنذر، فهذا ليس مكروه. اللهم الا من ناحيه اخرى، وهي انه يشغل ذمته بما لم يوجبه الله عليه. لا يكون يعني ما شاء الله القاعده لا يختلف، يختلف نعم، يختلف نعم، يختلف، لان الوفاء بالنذر مقصود لذاته، الوفاء بالنذر مقصود هو عباده. نعم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالوفاء بالنذر من حيث هو مقصود لذاتنا، مقصود لذاتنا. قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. الخطأ والإكراه والنسيان في الحديث المشهور، رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى. رفع عن أمتي الخطأ، أو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإنسان أخطأ أو أكره أو نسي فإنه لا يأثم، لا يأثم. والإكراه على نوعين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. إكراه ملجئ هو الذي لا يبقى لعبد فيه أدنى خيار، إنسان مثلا وضع له سلاح في رأسه ليتكلم بكلمة الكفر، هذا ملجئ فيتكلم ولا إثم عليه، لا إثم عليه ولا يؤاخذ، إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. النوع الثاني إكراه غير ملجئ، وهو ما بقي العبد فيه نوع إرادة، ما بقي العبد فيه نوع إرادة، فهذا يؤاخذ على الإنسان. ومن العجائب والعجائب جمة ما ذكروا بعض الإخوان أن في بعض القرى وناس يسافرون إلى هولندا وإلى دول أوروبا ويدعون أنهم نصارى ليأخذ منهم المال، يمشي هولندا يقولون أنا مسيحي معكم مسيحي يلبس الصليب ويخش معنا كنيسة ويسوق معه ناس سافروا يقول دايما بقوا معي برضو مسيحيين، يحتال عليهم فيأخذ منهم الأموال ويرجع. فهل هذا الفعل ردة أم لا؟ هل هذا كفر أم ليس بكفر؟ نعم كفر. طيب كفر، لا شك أنه كفر. ما الداعي لذلك؟ تقول عيسى ابن الله كذا بدون كرام ولا يكفر، يكفر. نعم نعم الهاز والجاد فيه سواء، لكن مكره إكراها ملجئ. إنسان يقال له قول عيسى ابن الله وإلا قتلناك، يقول لهم ما قالوا وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن إنسان يسافر يقول أنا أصبح نصراني وأنا أجلس معهم الأيام ولا يصلي ولا يذكر الله، وربما إذا استهزوا بالإسلام يستهزئ معهم، وإذا سبوا الرسول يسبه معهم، ويأتي يقول أنا مسلم، هذا لا إيمان له، هذا ليس مسلم، هذا مرتد. نعم أبدا، لو كان مكرها ورفض أن يجاري كفار هذا أخذ بالعزيمة، هذا يكون شهيدا. إنسان قيل له قل مثلا قل كلمة الكفر فأبى فقتل، هذا من أعظم الناس شهادة، هذا شهيدنا. طيب قال والخطأ والإكراه والنسيان، كذلك النسيان لو نسي، لو نسي شيئا فإنه لا يؤاخذ على ذلك النسيان. لو نسي واجبا، نسي صلاة لم يصليها، فإنه يصليها إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك، ولا يأثم على ذلك. سان نسي ما تذكر الصلاة حتى فات وقته، يصليها متى ما تذكر ولا يثم عليهنا. إذا الخطأ سان أخطأ، ربنا أدخلنا نسينا أو أخطأنا، فمن وقع في الحرام خطأ أو مكرها أو ناسيا لا يثم عليهنا، ومن ترك أيضا ترك واجبا مخطئا أو ناسيا أو مكرها على ترك الواجب أيضا لا يثم عليه. رفع عن أمتي يعني المؤاخذة، المقصود يعني المؤاخذة على ذلك، رفع عنهم المؤاخذة والتأثيم على الخطأ والنسيان، يعني عفية أخرى عفية لأمتي. قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه وزل. لو إنسان أخطأ فأتلف شيئا، مثلا يقول سيارة فأخطأ وأتلف سيارة إنسان آخر يصلحها، سيارة عربية وقام بأخطأ بالخطأ صدم سيارة وكسرها وأتلف فيها ما أتلف، يصين عليه سيارة ما أتلف، لا يأثم لكن عليه البدل، عليه غرامة. كذلك النسيان، لو نسي أيضا نسي وأتلف شيئا ناسيا، لو قيل له مثلا هذا الجدار لا تهدمه، اهدم هذا البيت وهذا البيت لا تهدمه، فهدم البيت المجاور له نسيانا، نسي التكليف عليه أن يصلح هنا يتلف، لا يأثم شرعا، لكن يطالب بالتعويض، يطالب بالغرامة. في مسائل خلافية ذكرها الشارح هنا، قال لو أنسان أكره على قتل إنسان، لو أكره على قتل إنسان هل لو أن يقتله؟ الصواب ليس له ذلك، نعم ليس له أن يقتل من أكره على قتله، بل لو تقتل له نقتلك، ليس له أن يقتله، نعم أي نعم ليس له ذلك، نعم. ولو قدره يكون آثما، وإن كان مكرها يكون آثما لأنه آثر إزهاق نفس غيره على إبقاء نفسه، ونفسه معصوم لكن نفس غير أيضا معصوم، نعم فلا يجوز أن يطيع في ذلك، نعم. إذن مع الإتلاف يثبت البدل، إذا أتلف شيئا وجب عليه أن يعوض ذلك المتلف وينتفي التأثيم عنه والزلل. إذن إكراه كما تقدم إكراه نوعان، إكراه ملجئ وغير ملجئ. الملجئ هو الذي لا تبقى معه إرادة، والإكراه غير الملجئ تبقى له فيه إرادة، يعني بيساعد عنده خيار، فليس له أن يطيع في ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعلم عنه طب فهو ضامن. إنسان مثلا ادعى الطب فأتلف مثلا فقع عين إنسان أو أفقده سمعه يدفع الدية، أو حتى قتله يدفع الدية، ولو حتى طبيب لكنه أخطأ وأهمل في الطبيب حتى مات في المريض حتى مات فإنه يغرم. إذا كان فيه نوع إهمال وإتلاف يغرم، لكن إذا كان ليس فيه إهمال ولا إتلاف فإنه لا يلزم. مثلا مهندس في مصنع فجاءت الكهرباء مثلا زائدة أو خطأ ليس من يده فأتلف الجهاز، لا يضمن هنا لأن خطأ ليس من يده هنا. لكن إنسان أعطي ثوبا خياط فأتلفه إتلاف منه، مثلا قماش أتلفه يعني أخرج ثوبا غير مطلوب أو مقاسات مثلا كبيرة خالص أو ضيق خالص لا يمكن تعديله، عليه أن يغرم إذا أعطي المواصفات المطلوبة. قالوا: في مسائل الإحكام في التبع يثبت ولا إذا استقل فوقع. المراد بهذه القاعدة أو ملخص هذا البيت القاعدة التي تقول: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وأيضا أخرى: يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. أما الأولى يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، مثاله بيع المجهول. بيع المجهول، بيع المجهول استقلال لا يجوز، أن تبيع شيئا مجهول استقلال لا يجوز. لكن بيع البيت بما فيه من أساسات، أساس الحياة مجهول، أنت لا تعرف هذا البيت هل أساس عميق، هل هو متين أم ضعيف، هل هو قوي، مجهول. لكن تشتري البيت كله هكذا بحالة الراهن يجوز، أنت لا تعرف هل هذا أساس عميق أم غير عميق، هل هو مؤسس أساس جيد. في جهالة في بعض هذا المبيع، لكن هذه الجهالة وقعت تبعا لم تقع استقلالا، فهي تجوز. فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ما لا يجوز استقلالا. كذلك أكل السوس، السوس مع التمر، فأكل السوس هكذا منفردا لا يجوز، لكن أكله مع التمر يجوز. نعم، تأكل التمر وفيها شيء من السوس تأكله لا بأس، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. كذلك يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، المحرم يجوز له أن يبقى على طيبه، إنسان قبل الإحرام تطيب، جاب الطيب جاب المسك وطيب رأسه وجسده ثم أحرم، فبعدما أحرم كان الطيب يفوح منه وهو محرم، فيقال في ها هنا يجوز تبعا، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز ابتداء، فيجوز أن يبقى مع المحرم الطيب، لكن لا يجوز له أن يتطيب بعد الإحرام، هو الطيب قبل الإحرام وبقى معه الطيب بعد ما أحرم، فيجوز استدامة ولا يجوز ابتداء. الطلاق لا يثبت بشهادة النساء، المرأة لا تقبل شهادتها في الطلاق، لقوله تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم، واشهدوا ذوي عدل منكم، الشهادة في الطلاق أو لا يقع الطلاق بشهادة النساء. لكن في الرضاعة خاصة يجوز، إذا شهدت المرأة أنها أرضعت امرأة أو زوجها أو كلاهما معا، نعم أرضعتهما معا هما أخوان من الرضاعة، أرضعت المرأة وزوجها هنا يقبل بشهادتها. ولهذا أبو البخاري: باب قبول شهادة المرأة المرضعة، أورد حديث الحارث أو عقبة بن حارث أنه تزوج امرأة لابن أبي هاب بن عزيز، فجاءت امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج، أرادت عقبة التي تزوج. قال فركب عقبة إلى المدينة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة. نعم. كيف وقد قيل؟ إذا قبل شهادة المرأة. وفي بعض الروايات قال وهي كاذبة، لكن مع ذلك قبل شهادتها. نعم. إذا قالت إن أرضعت هذا الرجل، وأقصد على ذلك أن أرضعت هذا الرجل وامرأته، يفسخ عقد النكاح بينهم، فيجوز تبعا لقبول شهادتها في الرضاع. طالما قبل شهادته في الرضاع يقبل أيضا شهادته في فسخ النكاح بين الزوجين. قال رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف معمول به، وهذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة، أي معمول بها، المعروف يرجع إلى المعروف أو إلى عرف الناس، ما تعارف الناس عليه، ما تعارف الناس عليه، منه قول تعالى وعاشرهن بالمعروف، يرجع في ذلك إلى عرف الناس، لما تعارف الناس عليه أنه من حسن المعاشرة. كذلك قول تعالى والمطلقات متاع بالمعروف، إذا طلقت المرأة تعطى مدعة الطلاق، مال يعطى إليها يسمى متاع أو مدعة الطلاق، تعطى مالا، ما قيمة هذا المال؟ يقدر بالمعروف، مما تعرف الناس عليه، 100 جنيه، 200 جنيه، 500 جنيه، 1000 جنيه، حسب ما تعرف الناس عليه، يرجع في هذا إلى عرف الناس، وهذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة. كذلك القبض والحرز يرجع إلى عرف الناس، إلى عرف الناس، فقبض الشيء استلامه استيفاؤه، تعرف الناس على أن قبض العقار يكون باستلام الأوراق، أوراقه، إذن هذا قبض يعمل به. تعرف الناس أن قبض العقار يكون بمجرد التخلية والإشهاد عليه، كما في الزمان القديم ما كان فيه شهادة بحث، في القديم كان هناك إشهاد، يأتي صاحب الأرض يقول بعت هذه القطعة أو هذا البيت لفلان، ويشهد الناس على أنه قد باعه ذاك البيت، ويخلي بينه وبين البيت، يخلي بينه وبين البيت، إذن هذا هو قبض البيت. في الأزمان المتأخرة حتى لو كان ساكن البيت إذا باعه وسجل له البيت باسمه ووثق ذلك، هذا يعتبر قبضا، وإن لم يخلي البيت ولو كان ساكن في البيت، إذا باعه وقبض الأوراق عنده إذن هو قبض البيت. فهذا كله يرجع فيها إلى عرف الناس، هذا معنى قول أهل الفقه العادة محكمة. هنا كذلك لو تعارف الناس على تصرف بعض في مال بعض بغير إذنه، وتسامح الناس في ذلك، إنسان مثلا عنده مزرعة فيها فواكه، وتعارف الناس أن أصدقائهم أن هذا المالك لا يمنع أحدا دخل من أصحابه وأكل من ثمار هذه المزرعة أو البستان، فدخل أحد أصدقائه فأكل من ذلك الشجر أو من تلك الثمار، فله ذلك إذا جرت العادة بالسماح بذلك. مثلا كذلك في البيت، أن يلبس الإنسان ثياب أخيه، يلبس حذاءه أو بعض ثيابه إذا كان يسمح بذلك، أما إذا كان يرفض فلا يجوز، إذا رأى عليه أنه يلبس ثيابه وأقر على ذلك وينكر عليه فهذا يجوز، لكن إذا أنكر عليه قال لا تلبس ثيابي إلا بإذنه ولا أسمح لك أن تأخذ متاعي، هنا جرى عرفه الخاص على عدم السماح، أما إذا أذن فيأخذ بإذنه. هنا العادة محكمة. هنا قال رحمه الله معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وهذا معنى قول الفقهاء من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. مثال ذلك من قتل مورثه، إنسان مثلا يقتل عمه لأنه وارثه الوحيد، عنده عم له أموال كثيرة وليس له أولاد يرثونه، يرثه ابن أخيه، فاستعجل موته فقتله، يعاقب بالحرمان من الميراث. كذلك العبد المدبر إذا استعجل وقتل سيده أيضا يعاقب بحرمان من عتقه، لا يعتق بموته، كذلك من أوصى أو من طلق امرأته في مرضه المخوف منه مرض الموت ليحرمها من الميراث ترث معاملة الميراثية قصده. إنسان عنده أربع زوجات أو زوجتان وأوشك على الموت فطلق إحداهما حتى لا ترث مع زوجته الأولى أو مع بقية زوجاته ليحرمها من الميراث فإنها ترث ولو انقضت العدة ترث من هنا. ولو خرجت من عدة الطلاق طلقها ومكثت ثلاثة شهور ثم مات بعد انقضاء عدتها سواء كانت بالأقراء أو كانت بالشهور كانت تكون يائسة من المحيط مات بعد ذلك فإنها ترث معاملة من القيد القصد إذا علم أن هذا هو قصده. نعم. إذن معاجل محظور قبل آنه قد باء بالخسران محرمانه. باء بالخسران يعني بالإثم يأثم على فعل المحظور وكذلك يحرم من الشيء الذي استعجل لأجله يحرم منه فإن كان ورثا حرم منها وإن كان عتقا حرم من ذلك وإن كان وصية كذلك حرم من تنفيذ هذه الوصية. هنا قال رحمه الله وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. التحريم إما أن يعود لذات الشيء نفسه أو لشرط من شروطه. التحريم إما أن يعود لذات الشيء أو لشيء من شروطه. فمثال التحريم لنفس الشيء تحريم الصلاة وقت النهي. تحريم الصلاة في وقت النهي لا يجوز الصلاة في وقت النهي وقت الشروق أو وقت الغروب أو قبل زوال الشمس. أو يحرم الصلاة لغير القبلة لا يجوز أن يصلي لغير القبلة. أو يصلي وهو محدث حرام الصلاة ولسان على حدث أو على جنابة يحرم عليه ذلك فهذا يقتضي فساد العمل نفسه. إذن العمل متى يفسد العمل؟ يفسد العمل إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط من شروطه. نعم. إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط من شروطه فسد العمل. إنسان صلى بلا وضوء بطل الصلاة. إنسان صلى لغير قبلة بطل الصلاة. صلى قبل دخول الوقت صلى الظهر وقت الضحى أو صلى العصر أو صلى المغرب قبل غروب الشمس بطل الصلاة يعيد الصلاة لأن النهي هنا يعود إلى شرط من شروطه دخول الوقت أو عاد إلى نفس من هي عنه كان يصلي في وقت النهي لأن هذا محرم الصلاة في النهي محرم لا يجوز فهذا يقتضي فساد العمل. إذن النهي يقتضي الفساد متى؟ يقتضي إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط من شروطه هذا واضح. لكن لو كان النهي منفكا عن المنهي عنه أو عن شروطه مثاله من صلى في ثياب ثياب حرير يلبس ثوب حرير هل صلاته باطلة أم صحيحة؟ إنسان صلى بثوب حرير هل صلاته باطلة أم صحيحة؟ نعم طيب صلى في أرض مغصوبة هل صلاته صحيحة أم صحيحة؟ لماذا؟ لأن هنا النهي منفصل أول جهة ولا منفكة عن جهة العمل فالنهي عن الغصب منفك عن النهي عن الصلاة فتصيح صلاته ويأثم على غصبه الأرض تصيح صلاته ويأثم على لبسه الحرير. نعم. هو آثم على لبسه الحرير يأثم على ذلك لكن صلاته تصيح له صلاته تصيح. ملخص القاعدة النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي مصبا على ذات المنهي عنه أو شرط من شروطه لكن لو كان النهي في جهة أخرى مفكة عنه ليس لا تعلق بذات من هي ولا بشرط من شروطه فإنه لا يقتضي الفساد. مرة أخرى، النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد إذا كان عائدا على ذات من هي عنه أو على شرط من شروطه. أو على شرط من شروطه هنا. لكن لو انفكت الجهة فإن النهي لا يقتضي الفساد. مثاله الصلاة في ثوب الحرير، الجهة مفكة، الجهة هنا مفكة، هنا لبس الحرير لا يجوز سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة. غصب الأرض لا يجوز سواء صلى عليها أو لم يصلى عليها. إذن هذا النهي هنا منفك، فالصلاة صح ويأثم على ماذا؟ على لبس الحرير أو تلبسه بالبقاء في الأرض المخصوبة، يأثم على ذلك وتصح صلاته. طيب آخر بيت به نختم. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسنه. متلف مؤذيه، لو أن إنسان هجم عليه مثلا إنسان آدمي أو حيوان، مثلا هجم عليه مثلا ثور هائج، هاج ثور فهجم عليه فأخرج سلاحه وأرضاه قتيلا، طلع سلاحه وضربه فمات، هل عليه غرامة؟ ليس عليه غرامة، لا يضمن بعد الدفاع بالتي أحسن. إذا أمكن أن يدفع بالتي أحسن فله ذلك، إذا أمكن يتفاداه أو يعطله، مثلا بدأ يقتله يعطله في قدمه، إذا أمكن ذلك فهو الواجب. لكن إذا لم يمكنه أن يدفع بالتي أحسن فأرضاه قتيلا لا يضمن. لو هاجم عليه إنسان ليضربه فاتقاه أو دفعه فقع عينه أو كسر بعض أعضائه أو حتى مات، أرى إنسان هائج أن يقتله سواء كان عاقلا أو مجنون، فدافعه فتلف بعضه أو هلك، هل عليه الدية؟ ليس عليه الدية هنا، لأنه يدافع عن نفسه. فمتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي أحسنه حتى لو أدى إلى هلاكه، حتى لو هلك فإنه لا يضمنه لأنه متعدي عليه. إنسان هجم عليه فخنقه فضربه بحديد في رأسه فمات، ضربه بشيء في رأسه فهلك ومات، هل عليه الدية؟ ليس عليه الدية، نعم، لأنه يدافع عن نفسه. نعم. طيب نقف عند هذا الحد وإن شاء الله نواصل بعد صلاة الظهر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.